بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وأما الاستعمالات الأخرى كانت تستعمل أواني الذهب والفضة لتكون أوعية للطيب أو للدهن، أو كذلك أيضا استعمالات أخرى كأن توضع في باب الزينة. فجماهير أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة على أن هذا لا يجوز وأنه محرم، وهو القول الراجح. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال: لأن الحديث إنما ورد في استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، وأما استعمالها في غير الأكل والشرب فإنه جائز، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هي لهم في الدنيا، أي للكفار، ولنا يوم القيامة. فلا يجوز للمسلم أن يستعمل آنية الذهب والفضة لا ليأكل ويشرب بها كما هو صنيع بعض المترفين، ربما يكون لهم أواني من الذهب أو الفضة وملاعق وأكواب ونحو ذلك. هذا لا شك أنه أمر محرم، وهو داخل في صراحة الحديث المانع من ذلك. وإن كانت أواني كعلب للطيب والدهن ونحو ذلك من الأشياء الثمينة، فهذا أيضا لا يجوز، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم. وإنما منع النبي صلى الله عليه وسلم أو نص على الأكل والشرب لأنه أعظم ما يفعله المترفون، أعظم ما يفعله المترفون مما يكون ظاهرا بين الناس يراه غيرهم، بخلاف الطيب أو الدهن قد لا يظهر للناس مثل ما يظهر الإناء الذي للأكل والشرب. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: هي لهم في الدنيا ولنا يوم القيامة، ولنا يوم القيامة. فلا يجوز استعمال أواني أو الذهب والفضة كأواني، لا أواني طعام وشراب، ولا أيضا أواني للطيب والدهن وما أشبه ذلك. ولا يجوز هذا لا للرجال ولا للنساء، لا يجوز هذا لا للرجال ولا للنساء. قال الثاني: استعمال في اللباس، فهذا يحل للنساء دون الرجال. أما الذهب فواضح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب والحرير فقال: هذان حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اتخذ خاتما من ذهب ثم طرحه، فطرح الصحابة الذين كانوا قد اتخذوا الخواتم من الذهب خواتمهم، ورأى رجلا في يده خاتما من ذهب فنزعه من يده وألقاه، فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها على يده. وأما ما يتعلق بالفضة، فإن كان الشيء اليسير، إن كان الشيء اليسير كالخاتم فلا بأس، فلا بأس من اتخاذه للرجل، وأما المبالغة في ذلك فلا. لكن بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تستعمل الذهب والفضة، سواء كان قلائد على العنق، أو كانت أساور في اليد، أو خلاقل على الرجل، أو أخراص على الأذن، أو شيء يوضع على الشعر وما أشبه ذلك. أما الرجل فإذا كان عنده ذهب وفضة فيتخذها كأشياء مقتنة يبيعها إذا دعت الحاجة إليها لا بأس، ولو كانت حليا، ولو كانت حليا، لأنه لا يلبسها، فإنما يتخذها البيع والشراء، أو يتخذها كمال محفوظ لو احتاج يوم من الدهر باع، فإذا بلغت نصابا ودارت عليها سنة وجب عليه الزكاة كما يجب على المرأة أيضا. قال الثالث: استعمال في لباس الحرب وآلات الحرب، فهذا يجوز حتى للذكور. والراجح أن هذا لا يجوز، لا يجوز في آلات الحرب لعدم وجود دليل على ذلك. الحديث الذي فيه أن مقبض سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان من الذهب لا يصح، وقد جاء في الصحيحين أن بعض الصحابة قال، أظن مغيرة بن شعبة أو غيره، قال: لقد نصر الله الإسلام بأقوام لم تكن مقابض سيوفهم الذهب ولا الفضة، وإنما كانت النحاس والعلابي، إنما كان شيء من النحاس وشيء من الجلود، ولو كان عندهم الذهب والفضة لأنفقوه في حاجاتهم الضرورية أو في سبيل الله عز وجل. وبناء على ذلك لا يجوز أن تحل البنادق والمسدسات والرشاشات ونحوها بشيء من الذهب ولا بشيء من الفضة، ولا أن يوضع على الجناب شيء من الذهب، فإن هذا أمر لا يجوز، والحديث الوارد في ذلك لا يصح. نعم يجوز للمرأة مثلا أن تستعمل الذهب في أسنانها، تتخذ أسنانا من الذهب المرأة أو من الفضة جائز، أما الرجل فلا يجوز، لأن هناك من المعادن الأخرى ما يقوم مقامها، ما يقوم مقامها الآن من البلاتين وغيرها من الأشياء التي يمكن أن توضع أسنان منها وتقوم نفس المقام. لو انقطع أنف إنسان وأمكن أن يوضع له شيء من المعادن الأخرى أو من البلاستيك أو غيرها، والآن قد وجد شيء كثير توضع أيدي وأرجل وأعضاء أذن وغيرها من المعادن أو من البلاتين أو البلاستيك أو غيرها، ولا تتعفن ولا يكون فيها ضرر، فحينئذ يتعين ذلك. فإن تعين الذهب لأن غيره لا يقوم مقامه جاز للضرورة، كما توضع مسامير عند العمليات الجراحية في الأيدي أو في الأرجل أو في الظهر ونحو ذلك من الذهب لبعض الناس، لأن الذهب يقوم لا يقوم مقامه في هذا الباب شيء في الوقت الحاضر، فإذا وصل العلم إلى اكتشاف أشياء تقوم مقام الذهب فحينئذ يعدل عن الذهب. قال: ومن الفروق الصحيحة أن الأقارب قسمان، أحدهما أصول وفروع. أصول الإنسان أبوه وأمه وجده وجدته، وفروعه أولاده وأولاد أولاده. قال: ومن الفروق الصحيحة أن الأقارب قسمان، أصول وهم من تفرعت منهم، وفروع وهم من تفرعوا منه. أصول الإنسان آباؤه وأبوه وأمه وإن علوا، وفروعه أبناؤه وإن نزلوا. قال: أحدهما أصول وفروع يختصون بأحكام لا يشاركهم فيها أحد من الأقارب، لا يجوز دفع الزكاة إليهم، لا يجوز الإنسان أن يدفع زكاته لأصوله ولا لفروعه. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن ينفق عليه، إلا إذا كان ماله قليلا لا يتسع للنفقة عليهم وعنده زكاة مال لا بأس يعطيهم زكاة المال، لأنه الآن لا يجب عليه أن ينفق عليهم، لأن الدخل الموجود عنده يكفيه، يعني يكفيه ويكفي أهل أولاده وليس عنده زائد. كذلك أيضا إذا كان عليهم ديون، إذا كان على الأولاد أو على الأب أو على الأم ونحوهم ديون وعنده مال زكوي يقضي تلك الديون، إلا أن بعض أهل العلم يقول لا يقضيها إذا كانت لحاجاتهم الضرورية وهو قادر على النفقة، لأن هذا عليه، لو اقترضوا للطعام والشراب والدواء والكسوة فإن هذا عليه إذا كان قادرا، أما إذا كان ماله لا يتسع لذلك فلا بأس أن يعطيه. قال: ولا شهادته له وشهادتهم له، أي لا يشهد لهم ولا يشهدون له. ومفهوم الكلام أن له أن يشهد عليهم ولهم أن يشهدوا عليه، وذلك بسبب التهمة، وجاءت في ذلك أحاديث أكثرها لا يصح. ولذلك ابن القيم رحمه الله له بحث موسع في إعلام الموقعين فيما يتعلق بشهادة الأقارب وغير الأقارب بعضهم لبعض وبعضهم على بعض، وأن الإنسان إذا كان مبرزا في العدالة وعدالته معروفة ولا يتهم فما المانع أن يشهد له أو أن يشهد عليه، طالما أنه لا يوجد دليل يمنع من ذلك. قال: ولا يحكم القاضي لهم وهم كلهم محارم. نعم، يقول أيضا يعني مما لا يجوز لا يشهد لهم ولا يشهدون له ولا يحكم القاضي لهم، أي إذا كان قاضيا وتقاضى إليه أقاربه لا يحكم لهم، لا مانع، صحيح أنه إذا كان قاضيا وتحاكم إليه أبوه مع غيره والبينة مع أبيه يحكم لأبيه، إذا كانت البينة على أبيه يحكم على أبيه، وهكذا إذا كانت زوجة أو ابنا أو أخا أو أما أو ما أشبه ذلك. قال وهم كلهم محارم، يعني الأصول الفروع محارم للشخص. قال أما بقية الأقارب، لأن الأب والأم والجد والجدة والابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وبنت البنت وابن البنت، كل هؤلاء محارم بعضهم لبعض، بخلاف بقية الأقارب من الحواشي كالإخوة وأبنائهم والأعمام وأبنائهم. قال أما بقية الأقارب فلا يشاركونهم إلا في أحكام لسبب آخر، يعني يشاركونهم في أحكام أخرى، فمثل الميراث مثلا ونحوها. قال ففروع الأب والأم وإن نزلوا يشاركونهم في المحرمية، وفروع الأجداد والجدات لصلبهم فقط. يقول ففروع الأب والأم، فروع الأب والأم هم إخوان الإنسان، من فروع أبيك وأمك؟ إخوانك. وفروع الجد أعمامك، يعني فروع الجد عمك وعمتك وخالك وخالتك، فروع الأب الأخ والأخت. قال ففروع الأب والأم وإن نزلوا يشاركونهم في المحرمية، الأخ والأخ وابن الأخ وابن الأخ، هؤلاء يعني إن كان الشخص، إن كان الذي يقول لهم أبناء أخي وأبناء أختي أنثى فهم محارم له، وإن كان ذكرا هذه أخته وهذه بنته وهذا أخوه هذه بنته وهذه بنته، والكل محارم. قال والجداء وفروع الأجداد والجدات لصلبهم فقط، لصلبهم فقط، وذلك أن فروع الأجداد والجدات هم الأعمام والعمات والأخوال والخالات. لماذا قال لصلبهم فقط؟ لإخراج أبنائهم، فابن العم وبنت العم وابن الخال وبنت الخال ليس محارم، لكن فروع الأجداد والجدات لصلبهم الذين هم الأعمام والعمات والأخوال والخالات، أما لغير صلبهم الذين هم أبنائهم فلا. فيجوز الإنسان يتزوج بنت عمه أو بنت خاله، ويجوز المرأة أن تتزوج بابن عمها وابن خالها وابن عمتها وابن خالتها وهكذا، لكنه لم يذكر هذا في فروع الأب والأم، ما قال لصلبهم، لأن فروع الأب والأم الأخ والأخ، وفروعهم كذلك محارم، ابن أخ بنت أخ ابن أخ بنت أخ، بخلاف الأعمام والأخوال والعمات والخالات. قال أما بقية الأقارب فلا يشاركونهم إلا في أحكام لسبب آخر، ففروع الأب والأم وإن نزلوا يشاركونهم في المحرمية، وإن نزلوا يعني ابن ابن أخ بنت ابن ابن أخ ونحو ذلك. قال وفروع الأجداد والجدات لصلبهم فقط، الذين هم فقط الأعمام والعمات والأخوال والخالات، أما أبناؤهم لا. قال كذلك دون من عداهم، يعني من سواهم من الأقارب. ولذلك أقارب الإنسان من النساء محرمات عليه إلا أربعة أصناف، بنات عمه وبنات عمات، بنات خاله بنات خالات، والبقية محرمات عليه. وكذلك أيضا أقارب المرأة من الرجال كلهم محرمون عليها إلا أربعة أصناف، أبناء عمها وأبناء عماتها وأبناء أخوالها وأبناء خالاتها. قالوا من الأحكام المختصة بالفروع والأصول أن الوكيل والوصي والولي لا يبيع لهم شيئا مما هو لغيره، يعني يقول الوكيل والوصي والولي لا يبيع لهم شيئا مما هو لغيره. لماذا؟ لأنه سيتهم في ذلك. فلو أن وكيلك، لو أن هذا الشخص وكلته أمس يخرج الزكاة مثلا عنه، ما يصرفها إليه ولا يصرفها لأولاد الذين تلزمك نفقته فيما يلزمك النفقة عليه. قالوا من الأحكام المختصة بالفروع والأصول أن الوكيل والوصي والولي لا يبيع لهم شيئا مما هو لغيره، ولا يشتري منهم لمكان التهمة، أي لأنه يتهم في ذلك الحال. قال ومنها وجوب النفقة للمعشرين منهم على كل حال، يعني من كان منهم معشرا، وبعضهم يقيدها إذا كان وارثا من هؤلاء الأقارب كما هو مذهب الحنابلة ونحوهم، على أن الإنسان ينفق عليه. يعني أخوك ليس من الأصول ولا من الفروع، لو كان فقيرا وأنت موسر قالوا يجب عليك أن تنفق عليه لأنه وارث. كذلك أيضا الأخت لو كانت معسرة وأنت ميسور فإنه يجب عليك النفقة عليها لأنها وارثة. ومن أهل العلم من يقول لا، لا نفقة إلا على أصول الفروع، الأب والأم والأبناء وإن نزل، أما الإخوة والأخوات فلا. فلذلك يجوز الإنسان أن يخرج زكاته لأخته، يجوز أن يخرج زكاته لأخيه، لعمه، لعمته، لخاله، لخالته. أما إذا كانت المرأة متزوجة فلا يجب النفقة على الإنسان حتى على القول الآخر. إذا كانت أختك متزوجة ولو كانت فقيرة لا يجب عليك أن تنفق عليها، لأن نفقتها على من؟ على زوجها. لكن إذا كان عندك زكاة يجوز أن تعطيها من الزكاة. طيب قال: ومنها وجوب النفقة المعسرين منهم على كل حال، وغيرهم لا بد أن يكون المنفق وارثا لهم. طيب نقف عندك.